اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صاد. صاد الله اعلم بمراده به والقران بالذكر اي البيان او الشرف، وجواب هذا القسم محذوف اي ما الامر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، يعني والقرآن بالذكر أقسم بالقرآن، بل الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وتكبر عن الإيمان وشقاق خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم أي كثيرا، كم خبرية أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية، فنادوا حين نزول العذاب بهم ولا تحين منص، أي ليس الحين حين فرار، والتاء زائدة، التأفلات زائدة، والجملة حال من فاعل نادوا أي استغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجا، وما اعتبر بهم كفار مكة، ما اعتبر كفار مكة بهلاك من قبلهم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الله ويخوفهم بالنار بعد البعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني لم يقل وقالوا، قال وقال الكافرون. والغرض البلاغي هنا إظهار قبح وصفهم، التصريح بوصف الكفر في تقبيح لهم، هذا ساحر كذاب، أن هذا القول هو هذا ساحر يلزم منه تكفيرهم. أجعل الآلهة إلها واحدا حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، هكذا يقولون، يعني كيف يخفي الخلق كلهم إله واحد، إن هذا لشيء عجاب عجيب. وانطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، النبي أمرهم بهذا، قال قولوا لا إله إلا تفلح، فماذا قالوا؟ انطلق الملأ منهم بعد سماع هذا الكلام، بعد الأمر بالتوحيد، أن امشوا، أن يقولوا بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها. فالكفار يصبرون على باطلهم، فأهل الحق أولى بالصبر على ما معهم من الحق. إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد منا، ما تبعنا بهذا في الملة الآخرة أي ملة عيسى، إن ما نافي هذا إلا اختلاق كذب. أنزل بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهم على الوجهين وتركه عليه على محمد الذكر، القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، أي لم ينزل عليه، يعني أنزل عليه الذكر، هذا استفهام الغرض منه النفي، النفي يعني لم ينزل عليه. قال تعالى بل هم في شك من ذكر وحيي أي القرآن حيث كذبوا الجائي به عليه الصلاة والسلام، بل لما يذوقوا عذاب ولو ذاقوه لصدقوا النبي فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق حينئذ. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب الوهاب من النبوة وغيرها فيعطونها من شاء؟ الجواب لا. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن زعموا ذلك فليرتقوا في الأسباب الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاء، وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار. فليرتقوا في الأسباب أي الطرق، يعني يرتقوا في طرق السماء فليأتوا بالوحي حتى ينزلوه على من شاء من الناس، كل هذا استهزاء بهم. جند ما أي هم جند حقير، وما هنا نكرة، ما نكرة للتحقير، هنالك أي في تكذيبهم لك. مهزوم صفة جند، يعني جند مهزوم. من الأحزاب صفة جند كذلك أيضا، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذا يهلك هؤلاء. كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث قوم باعتبار المعنى، يعني الفعل كذبت أنث باعتبار المعنى، ما هو المعنى؟ قوم جماعة وجماعة مؤنث. وعاد وفرعون ذو الأوتاد كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد، يتد من فعل وتد أي نصب الوتد في الأرض، يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة الشجر الملتف. وهم قوم شعيب عليه السلام أولئك الأحزاب. إن ما نفي كل من الأحزاب إلا كذب الرسل، لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد، فالذي كذب برسول كأنه كذب كل الرسل وكذب المرسل عز وجل. فحق وجب عقاب، وما ينظر ينتظر هؤلاء أي كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة تحل بهم العذاب، ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق بمعنى رجوع، يعني ليس لها رجوع إلى الدنيا، فإذا سمعوا هذه الصيحة فلا رجوع لهم إلى الدنيا. وقالوا لما نزل العذاب يعني، فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره ربنا عجل لنا، لا قالوا لما نزلت الآية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ربنا عجل لنا قطنا أي كتاب أعمالنا أو نصيبا، القط هو النصيب والعذاب، قيل إن القط هو كتاب أعمال وقيل إن القط هو العذاب، وقيل إن القط هو العذاب، ولعل الثاني أصح لأن الآية السابقة تتكلم عن عذاب من قبلهم قبل يوم الحساب. قالوا ذلك استهزاء، وقال الله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه إنه أواب رجاع إلى مرضات الله تعالى، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها، وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه، كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح، وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل، وآتيناه الحكمة النبوة والإصابة في الأمور، وفصل الخطاب البيان الشافي في كل قصد. وهل معنى الاستفهام هنا التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده؟ أتاك يا محمد نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، محراب داود أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة، أي هل أتاك خبرهم وقصتهم؟ إذ دخلوا عليه، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نحن خصمان قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، لأن نحن جمع وخصمان إما أن تطلق على الواحد وإما أن تطلق على الجمع، فقيل إنهما فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، والصحيح أنهما كانا رجلين، ويصح إطلاق ضمير الجمع على الاثنين تقول نحن رجلان، وقيل اثنان والضمير بمعناهما يعني الضمير نحن بمعنى الاثنين، وهذا صحيح في اللغة، والخصم يطلق على الواحد وأكثر، وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل به. هذه القصة صحيحة خلافا للمشهور أنها ليست بصحيحة، يعني معنى صحيح ماذا أقصد بصحتها؟ الشيخ مساعد الطيار حفظه الله في كتاب التحريف في أصول التفسير وفي بعض كتبه أخرى قال إن هذه القصة لم يعرف عن السلف إنكارها، بل ليس في تفاسير السلف إلا ذكر هذه القصة، ثم جاء بعض المتأخرين فقالوا إنها من الإسرائيليات وردوه، فليس كل ما هو من الإسرائيليات يرد خاصة إذا لم يعرف عن السلف غيره، لم يعرف عن السلف بتفسير هذه الآية غير هذه القصة، وهذا ليس فيه نقص في نبي الله داود عليه السلام. قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط تجر من الجور والظلم، وهدينا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب، إن هذا أخي أي على ديني له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها، وعزني أي غلبني في الخطاب أي في الجدال، مفهوم الكلام صحيح، وأقره الآخر على ذلك، الآخر أقره على ذلك. لماذا قال هذه الجملة؟ لأن جاء بعد ذلك قول داود قال لقد ظلمك، مع أنه لم يسمع من الآخر، ولكنه اكتفى بالإقرار، اكتفى بإقرار الآخر أن الآخر لم ينكر، الآخر لم ينكر، فإقراره حجة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ما لتأكيد القلة، ما لتأكيد القلة. فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه، يعني حكم داود على نفسه عندما أراد هذه المرأة أن يضمها إلى نسائه، فتنبه داود. قال تعالى وظن أيقن داود أنما فتنا أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا وحسن مآب أي مرجع في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى أي هوى النفس فيضلك عن سبيل الله أي عن الدلائل الدالة على توحيده. إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا بنسيانهم يوم الحساب. ما مصدرية المترتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا، ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء، ظن الذين كفروا من أهل مكة، فويل واد في جهنم للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطونا، وأم بمعنى همزة الإنكار، يعني أم نجعل المتقين كالفجار هذا للإنكار. كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر أصله يتدبر أضغمت التاء في الدال آياته ينظر في معانيها فيؤمن وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات إذ عرض عليه بالعشي وما بعد الزوال الصافنات الخيل جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث وقامت الأخرى على طرف الحافر ومن صفنا يصفن صفونا الجياد جمع جواد هو السابق المعنى أنها إن استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادة الجهاد عليها العدو فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم أصابه الغم بسبب انشغاله بهذه الخير مع أنه مشغول بشيء في سبيل الله. فقال إني أحببت أي أردت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي أي صلاة العصر حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي استترت بما يحجبها عن الأبصار ردوها علي أي الخيل المعروضة فردوها فطفق مسحا بالسيف يعني ذبحها بالسوق جمع ساق والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسرع ويريح تجري بأمره كيف شاء. ولقد فتنا سليمان ابتليناه بسبب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. هذه القصة من الإسرائيليات تتصح أنكرها ابن كثير في التفسير. وكان ملكه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها يعني كان ملك سليمان كان في خاتمه فأخذ هذا الجني الخاتم وأخذ ملك سليمان والقين على كرسيه جسدا، هو ذلك الجني وهو صخر او غيره، قيل ان هذا اسمه يعني. جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيره، فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال للناس انا سليمان، فانكروه. ثم اناب، رجع سليمان الى ملكه بعد ايام بان وصل الى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. التفسير الاقرب لهذه القصه هو الحديث الذي في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم، قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منها غلام يجاهد، غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تأتي إلا امرأة بشق إنسان، يعني بولد مشوه، وهذا هو الجسد الذي ألقاه الله على كرسيه. هذه الفتنة، الفتنة هو تركه قوله إن شاء الله، والجسد هو هذا الولد. ثم أناب، أي ثم تذكر أنه لم يقل إن شاء الله، فندم على هذا وتاب واستغفر، هذا الأقرب في تفسير القصة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي، أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله، أي سوى الله، لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا ينبغي لأحد غيري، إنك أنت الوهاب. هل هذا، هل هذه أثرة من سليمان؟ هل يقال إن هذه أثر يعني أن يفضل نفسه ويريد أن يختص نفسه بالخير؟ نقول أنانية، يعني الأثر الأنانية. كيف الجواب على هذا؟ ولكنه أراد أن يختص نفسه بهذا الملك، المؤمن يتمنى الخير له ولغيره، صح؟ إن أنت عندما تقول يا رب أعطيني مالا كثيرا ولا تعطي أحدا غيري، هل هذا، هل هذا محمود؟ هذا الذي قاله سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يقوي يعني نبوته. هذا بالضبط، هذا لأن هذه معجزة سليمان كانت في تسخير الجماد والحيوان والجن نفسه، فلو وهب هذا الملك لأحد من بعدي لظن بهذا الأحد أنه نبي. نعم، فهذا ليس من باب أنه أراد أن يختص نفسه بالخير يعني، بل من باب إظهار نبوته. هذا صح ما قيل في التوجيه يعني. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعد، أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد لا سوى الله، إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب أراد، والشياطين كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين مقرنين منهم، مقرنين مشدودين في الأصفاد، أي القيود، تجمع أيديهم إلى عناقهم، وقلنا له هذا عطاؤنا فمن، أي أعطي من منه من شئت، أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تقدم مثله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني، أي بأني مسني الشيطان بنصب بضر وعذاب ألم، ونسب ذلك إلى الشيطان، وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه سبحانه وتعالى، تأدبا معه سبحانه وتعالى، فنسبة الأشياء إلى الله عز وجل تأدبا مع الله عز وجل، ونسب ذلك إلى الشيطان، وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى، وقيل له أرقد، أي اضرب برجلك الأرض، فضرب فنبعت عين ماء، فقيل هذا مغتسل، ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بظاهره وبطنه، وهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي أحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثلهم، رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب، لأصحاب العقول، وخذ بيدك ضغطا هو حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف ليضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحلف بترك ضربها، فأخذ 100 عود من الإبخر أو غيره نوع من النبات، فضربها به ضربة واحدة، إن وجدناه صابرا نعم العبد أيوب إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أصحاب القوى في العبادة، عبر الله عز وجل عن قوتهم بالعبادة بأنهم أولي أي أصحاب الأيدي والأبصار البصائر في الدين. وفي قراءة عبدنا واذكر عبدنا إبراهيم، وإبراهيم بيان له يعني عطف بيان أو بدل، وما بعده عطف على عبدنا، يعني في قراءة واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إن أخلصناهم بخالصة هي ذكر الدار الآخرة، أي ذكرها والعمل بها. فهذا في دليل أن ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تبعث على العمل، على العمل لها. وفي قراءة بالإضافة وهي للبيان، يعني إن أخلصناهم بخالصة ذكرى، بخالصة ذكرى. وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتشديد. واذكر إسماعيل واليسع، هو نبي، واللام زائدة. وذا الكفل اختلف في نبوته، قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل أي حفظه، كفل أي حفظه، وكل أي كلهم من الأخيار. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا، وإن للمتقين الشاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة. جنات عدن بدل من حسن المآب، أو عطف بيان لحسن مآب، مفتحة لهم الأبواب منها. متكئين فيها على الأرائك، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف حابسات العين على أزواجهن، أتراب أسنانهن واحدة، أعمارهن واحدة، وهن بنات 33 سنة، جمع ترب. هذا المذكور ما يوعدون ليوم الحساب، وفي قراءة توعدون بالغيبة وبالخطاب توعدون التفاتا، يعني التفات من الغيبة إلى الخطاب في قراءة توعدون ليوم الحساب. لأجله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي انقطاع. والجملة حال من رزقنا، أي جملة ما له من نفاد، حال من رزقنا، أو خبر ثان لإن، يعني هذا اسمها ورزقنا خبرها، وما له من نفاد خبر ثاني، أي دائما أو دائم. هذا المذكور للمؤمنين، وإن للطاغين مستأنف وستئنافية، لشر مآب أي مرجع، جهنم يصلونها يدخلونها، فبئس المهاد الفراش هذا، أي العذاب المفهوم مما بعده. فليذوقوه حميم أي ماء حار محرق وغساق، بالتخفيف والتشديد، وغساق وغساق، ما يسيل من صديد أهل النار. وأخر بالجمع والإفراد، واختار قراءة الجمع، وهناك قراءة وآخر من شكله، أي مثل المذكور من الحميم والغساق أزواج أصناف، أي عذاب من أنواع مختلفة. ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم، هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبوعون لا مرحبا بهم، أي لا سعة عليهم. الرحب هو السعة، عندما تقول لشخص مرحبا أي نزلت مكانا واسعا، نزلت مكانا واسعا. فلا مرحبا بهم أي لا سعة عليهم، يعني لا مكان واسع لهم. إنهم صاروا النار قالوا، أي الأتباع، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي الكفر لنا، قدمتم لنا الكفر في الدنيا، فاستحققنا العذاب في الآخرة بسببه. أنتم قدمتموه لنا أي الكفر لنا، فبئس القرار لنا ولكم النار. قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا، أي مثل عذابه على كفره في النار. وقالوا الكفار مكة وهم في النار، هذا لا يعم كفار مكة وفي غيرهم، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، كنا نظنهم ونعتبرهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها، سخريا وسخريا، كنا نسخر بهم في الدنيا، والياء للنسب أبيات في سخري للنسب، أي أمفقودونهم ما لنا لا نراه، ما لنا لا نرى المؤمنين معنا في النار، أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم، وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان، إن ذلك لحق واجب وقوعه تخاصم أهل النار كما تقدم. فتخاصم أهل النار، تخاصم كيف نعربها؟ كيف تعرب تخاصم بدلا من حق؟ قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر مخوف بالنار، وما من إله إلا الله الواحد القهار لخلقه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب على أمره الغفار لأوليائه، قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، وقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره، إن ما نافي يوحى إلي إلا أنما أنا أي أني نذير مبين بين الإنذار، أذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هو آدم فإذا سويته أتممته أي أتممت خلقه ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا، وإضافة الروح إليه إلى الله عز وجل إضافة تشريف لآدم، والروح جسم لطيف يحيى به الإنسان بنفوذه فيه أي بدخوله فيه، فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدان كلهم أجمعون إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين في علم الله تعالى. لماذا قال كان من الكافرين في علم الله تعالى؟ صادق عندهم يكفر هذه فيها لوثة أشعرية، قوله في علم الله تعالى فيها لوثة أشعرية، لأن الأشاعرة يرون نفي الأفعال الاختيارية لله عز وجل، بمعنى أنهم يقولون إن الكافر كان مغضوبا عليه، كان مغضوبا عليه حال إيمانه إذا علم الله أنه سيرتد، يعني كان شخص مرتد هو حال إيمانه مغضوب عليه، حال إيمانه ماذا؟ مغضوب عليه. نعم، يعني ليس معنى كان من الكافرين هنا كان من الكافرين، نعم هو كان مؤمنا، كان مؤمنا كان مع الملائكة وكان يعبد الله عز وجل، حال عبادته لله عز وجل الله كان راضيا عنه وليس راضيا عنه عند أهل السنة، كان راضيا عنه عند الأشاعرة الله كان ساخطا عليه، إذا كان من الكافرين في الأزل بمعنى أن الله ساخط عليه منذ الأزل. كذلك عمر بن الخطاب مثلا حال كفره عند الأشاعرة الله كان راضيا عليه أم ساخطا عليه؟ راضيا عليه، كان راضيا، لأنهم يقولون الاعتبار بما في علم الله الأزلي، لأنهم يلفون الأفعال الاختيارية، ما الأفعال الاختيارية كالحب والصخب، الله لا يتجدد له فعل عندهم، بمعنى أن الله كان ساخطا على عمر منذ الأزل، لا يتجدد له حب بعد إسلامه، بل حبه منذ الأزل كان راضيا عليه منذ الأزل، كان يحبه منذ الأزل على عمر يعني ابن الخطاب مثلا، لأنه كان يعلم أنه سيسلم. أما أهل السنة يقولون كان ساخطا عليه حال كفره ثم تجدد له سبحانه وتعالى حب حال إسلامه. أما الأشعار ينفون الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، فالله يرضى ويغضب. وبغض عمر حال كفره لا يعني أن الله عز وجل لا يعلم أن عمر سيسلم، نعم، بل وعندما يسلم سيتحول هذا البغض إلى حب. كذلك إبليس بغضه لإبليس أو حبه لإبليس حال عبادته لا يعني أن الله تعالى لا يعلم أنه سيكفر، نعم. فهو يقول كان من الكافرين في علم الله، يعني كانه كان هذا فيه لوثة تشير إلى ماذا؟ إلى أن الله عز وجل لا يتجدد له فعل، لأنهم ينفون تجدد الأفعال الاختيارية. نعم، في علم الله القديم صحيح كان من الكافرين في علم الله القديم، ولكن لا يعني هذا أن الله كان ساخطا عليه حال عبادته لله، بل كان محبا له. قال إبليس ما منعك أن تسجد؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي توليت خلقه، وهذا أيضا تأويل، لأنهم ينفون هذا تأويل ظاهر، لأنهم ينفون الصفات الذاتية ومنها صفة اليد. فهنا قال خلقت بيدي يعني ماذا؟ توليت خلقه. عبر قال اليد كناية عن الخلق، وهذا غير صحيح، بل خلقت بيدي أن الله خلقه بيدي، كما قال ابن عمر خلق الله بيدي أربعة أشياء فذكر منها آدم. أليس في ذكر هذا خلق بيدي يريد به أمام إبليس هو أفضل منك؟ نعم. قال ولذلك هو هنا رد عمر ماذا قال؟ قال السيوطي وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. طيب إذا كان كل مخلوق تولى الله خلقه ما فائدة ذكر آدم؟ إذا لن يكون تشريفا. كل مخلوق تولى الله خلقه، إذا ليست هذه خصوصية لآدم إنما خاص آدم، لأن كان إبليس لو كان إبليس يفهم من قوله تعالى خلقت بيدي أنني توليت خلقه، ولكان إبليس يقول لي أنت أيضا خلقتني بيدك، لا فرق بيننا. فكان إبليس أعلم بصفة اليد من نفاتها، من المعطلة الذين ينفون صفة اليد لله عز وجل. أيضا ابن القيم في الصواعق المرسلة ذكر في هذه الآية أنه لا يمكن أن يكون فيها مجاز، لأن تعدي الفعل إلى اليد بالباء لا يحتمل المجاز، لا يحتمل المجاز، كما تقول المرأة طبقت هذا الطعام بيدي، لا يحتمل أن تكون مثلا قد أمرت الخادم أن يطبخه بيده، فهذا نص في إثبات اليد لله عز وجل. قال أستكبرت، وهذه الهمزة همزة استفهام، نعم حذفت همزة الوصف استغناء بهمزة استفهام، أستكبرت الآن عن السجود، استفهام توبيخ، أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم، يعني هذا ليس تكرار. استكبرت يعني هل لك كبر الآن أم أنت أصلا عندك الكبر في قلبك من قبل ذلك، أم كنت من العالين في الأصل؟ فهمت الفرق بينها؟ لأن المستكبر عالي، فهذا ليس تكرار، هذا ليس تكرارا. الله عز وجل يقول استكبرت يعني هل حدث لك كبر الآن في الحال، أم أنت أصلا ترى نفسك من العالين على غيرك فلذلك امتنعت من السجود، أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ واضح؟ لأن الاستكبار والعلوم مترادفان تقريبا. طيب أشر الاستدلال بهذه عدم السجود إبليس لآدم بالصلاة فريد الخمسة؟ لا، استدل به ابن القيم في غير كتاب، استدل به في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة على أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحذور، فإن إبليس لما امتنع من فعل المأمور لم يتب الله عليه، ولما ارتكب آدم المحذور والأكل من الشجرة تاب الله عليه، فترك الأمر أعظم إثما من ارتكاب النهي. هذا في الجنس يعني جنس فعل المأمور أحب إلى من جنس ترك المحظور، ولا يعني هذا أن كل واحد من فعل المأمور أحب إلى من كل واحد من ترك المحظور، فإن المحظور الشرك مثلا تركه أحب إلى الله من الصيام، الصيام واجب. نتكلم عن الجنس، واضح الفرق بين الجنس والأحد. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها أي من الجنة، وقيل من السماوات فإنك رجيم، والأول أصح مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الجزاء، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين، إلا عبادك منهم المخلصين، اختار هذه القراءة أي المؤمنين، أما المخلصين أي الذين أخلصتهم لنفسك بالفتح. قال فالحق والحق أقول بالنص بنصبهما، هذا القراء اختارها، ورفع الأول يعني فالحق، ونصب الثاني فالحق، فالحق والحق، فنصبه بالفعل بعده يعني نصب الثاني بالفعل بعده بالفعل أقول، ونصب الأول قيل بالفعل المذكور أقول، وقيل على المصدر يعني مفعول مطلق أي أحق الحق، أحق الحق، وقيل على نزع الخافض على نزع حرف القسم، وهذا بعيد، ورفعه على أنه مبتدأ ومحذوف الخبر يعني فالحق مبتدأ والخبر محذوف تقديره فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم لأملأن جهنم منك بذريتك وممن تبعك منهم من الناس أجمعين، قل ما أسألكم علي على تبليغ الرسالة من أجل جعل، الجعل الأجر، وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. نعم، يعني أنا لست ممن يكذب على الله ويأتي بقرآن من عند نفسه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال المسعود في هذه الآية أيها الناس لا يمنعن أحدكم أن يقول بما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل لا أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، فمن التكلف كذلك أن يفتي بلا علم أو أن يقول على الله بلا علم. إن هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين الإنس والجن دون الملائكة ولا تعلمون يا كفار مكة، يا كفار مكة نبأه أي خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة. وعلم بمعنى عرف يعني تعرفون، واللام قبلها لام قسم مقدر أي والله، والله لتعرفن نبأه بعد حين.